وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا بقى خليك عشان مرة سمع مش هنمشي والله. هل الورد تحققت في أهل الذين الأهداف المطلوبة من تعليم الجمعة العربية، أهداف عامة غايات تنبسط منها أهداف خاصة، تنبسط منها أهداف جراحية سلوكية، نحاول أن نحقق القاعدة الخاصة لما لدينا في المهارات الأخيرة. فيأتي المشيعة الله تعالى درس الدروس اللغة العربية تعرف العرب والعرب قراءة كتابة نحو محفوظات أدب فلاحة كل هذه حدود اللغة وعمرات اللغة. نركز على معرفة الاستماع تحدث قراءة القتال أعد يعني لابد أعد أولادي في هذا السؤال من الشيخ الكريم وأعد مني أن أتكلم في هذا السؤال والإجابة عنه. الإجابة عن في حالة إلى ملخصات وإلى أوضاع تباح من المنطقة الأرض كل الاستراحات أي معارض من معارض اللغة في كتاب موجز في تدريس اللغة. لو تخطعنا الكتاب جيدا توجدنا الأبواب الإدراكية والسجادة والركوب ولا بأس أولا تنزلكم في وضع قدر من المشاعر وظروف المصيبة لكل طالب لو قضية الكتاب أثناء تنفيذ الدرس طريقة ألا يخرج على الإطار العام، الإطار العام أن يكون عندنا تغيير، ولابد أن تكون لدينا آلاف، آلاف أخرى، سياقة سلوكية اشتراكية، تلاحظ القاس، لا يكون فيها العمومية التعليم سبق من الدكتور سبحانه وتعالى شرح فيها والأستاذ وهاب وبعض التلميذات في مجلس السفر ذكرنا بدون هذا ولكن لابد أن نكون الهدف إصدار سياقة قابلة للقياس يعني دائما أهدافنا أو غالبا أهداف معرفية عقلية عقلية تخص بالدائم المعرفة والعقل هذا الدرس يحتوي على تلك الأداة على وسيلة المدرسة لأبلغ هذه التلميذات والله إلى قراءة الدرس قراءة صحيحة تكرار الحروف ومخارجها وأشياء كثيرة والتمييز المطلق بين حركات القوميات الحركات القصيرة والتمييز أيضا في النطق بين ألف وواحد وعشرين قطعة. إذا الأهداف الشركية شعب الدهر الميت الميت خاص يطلع يطلع يغير يطلع يصمم طريقة تعليم الصراحة ليه أكثر من ذلك ثم نقول شكا يقرأ شكا ويكتب يتعلم كتاب قراءه كتاب متفقين دي قراءه المسلمين القراءه المسلمين شمسها لك تعالى شمس الناس الصف الحضر الثاني والثاني الثالث يكون مستوى الدرس من جمله بسيطه مكونه من اسمين او ثلاث واحد لاننا سنعلم التكليف كي نعلم التلاميذ علم حروف هذه الكلمة ودائما احكي من انشطه كتاب ابتدائي وثاني ابتدائي لا ينسى بتعليم القراءه ابن الاشخاص وبالكتاب خطوات بالتفصيل من أراد أن يستفيد فليتعلم نحن طلاب الدراسات الطبية نحتاج لازم الطلاب في سنوات النهر وعلى الأكاديمية على الطلاب المطاوية الاستنوا الإلقاء والقراءة بينما القراءة في قراءة الإعدادية والثانية والقراءة الأخيرة الخامس والسادس من مرحلة الثانية قراءة خالصة فقراءة كاملة وكل قراءة كاملة لا تكلمة ولا خطاطيسة ولا معارضة موجود في الكتاب إذا اخترت الطريقة إيه معارضة قراءة خالصة وأخذنا معصيتها بداية قال صديق الفن القرائي من الفن المباشر الاستنتاجي الفن الاستنتاجي الفن النقدي الفن السلوكي الى الاستنتاج المتاح من المباريات الى الفن الى الاطراف القراءة هي كلام أداة نظر تمثيل يميز النطق بين الحروف لأن ثم الشكل موضعها خمس القطع خمس القطع الشخصية القطعية وكان في ولا 25 معارض للمعارض القرآن الكريم وخرجوا أيضا حديث القريحة النطق أيضا كأداء التعقل في التنفس أيضا الآن نقف على القرآن الكريم لأن هناك معروف قديم بعد الصف صورة هذه المخلوقات تعود القرآن الكريم وهذه تعتمد على الدعوة Thank you. مين هو اصلا؟ بالباقي الباقي وبعدين بعد كده دي مشروع قلت لها هي هي معلمة طبيعية في الكلية طيب أنا واحدة دي زوجات وزوجة أخذت منها فجأة قالت ما حدش هذا الفور دخلته منين لكن هو أحسن من أنا فعظم طب ليه تحديدوا ما معدن دلوقتي اشتغل ده بسرعه اتصل بالدكتور حد خلاص حد عارف ليه ان شاء الله تعالى ما اسمعكش يا استاذ يعني انت كنت بتتكلم شوف الحاضرين الناس الشريفة. إيه؟ أنت من شرف. شوف العلم. ولست معقدة. باين باه. إن شاء الله تعالى أن يبيع أحد يفكر إلا إذا كان الورقة بالقوة الضرب الطريق الواحد لا أولا تستطيع على نجاح الأفضل والجنون ذاتي يجب أن أقول نجاح الأفضل تعالى يعبيه صعبا ويعاقا ومشقة وضمع ولكن ليس الأفضل كده في تدريس القاعدة لا الزبون التسليم فين الدم الصغير العيد الصغير لا مثال الوضوء ولكن لا مثال يعني مش عارف. ازاي بقولك استحقا بقى؟ ازاي؟ اه هو ده انا؟ Yeah.